بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا أحمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الأول بعد المئة الأولى من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 25 من السيرة النبوية العاطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وكنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 304 من المجلد الرابع أو من الجزء الرابع منها. أسأل الله عز وجل أن يجعل يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من بعده خديجة الميمونة الطيبة المطهرة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل بل هي توفيت قبله، والمشهور الأول وهما المشفقان هذا وهما المشفقان هذاك في الظاهر وهذه في الباطن، هذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة الميمونة وأبا طالب هلك في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت له وزير صدق في الإسلام، وكانت له وزير صدق على الإسلام يسكن إليها، وأبو هلك عمي أبي طالب، وكان له عاضدا وحرزا في أمري ومنعة في وناصرا على قومي، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه بـ3 سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضوا سفيه من سفهاء قريش عليه من الله ما يستحق، فنثر على رأسه ترابا. فحدثني هشام بن عروة عن أبي قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسله وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. قال رحمه الله عز وجل: وذكر ابن إسحاق قبل ذلك أن أحدهم ربما طرح الأذى في برمته صلى الله عليه وسلم إذا نصبت له، قال: فكان إذا فعل ذلك كما حدثنا عمر بن عبد الله عن عروة قال: يخرج بذلك الشيء على العود فيقف به على بابه، ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلم، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب، فليأخذ لنا على ابن أخي وليعطه منا، فإنا والله ما نأمن أن يبتزوا أمرنا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما مشوا إلى أبي طالب وكلموهم وهم أشراف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكلموه وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن شوم وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم، فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة تعطونيها تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل نعم وأبيك وعشر كلمات. قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دوني. قال فصفقوا بأيديهم ثم قالوا يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا. فقال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. قال فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجعل يقول له أي عم فأنت فقل أستحل لك بالشفاعة يوم القيامة. قال فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها ما قلتها إلا لا أسرك بها. قال فلما تقرب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنيه. فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أسمع. قال وأنزل الله عز وجل في أولئك الرهط صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال ورحمه الله عز وجل وقد تكلمنا على ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة. قد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيره من الغلاة إلا أن أبا طالب مات مسلم بقول العباس هذا الحديث يا ابن أخي لقد قال الكلمة التي أمرته أن يقولها يعني لا إله إلا الله. والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن في السند مبهما لا يعرف حاله وهو قوله عن بعض أهله وهذا إبهام في الاسم والحال ومثله يتوقف فيه لو انفرد. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل النسائي وابن جرير نحو من هذا السياق من طريق أبي أسامة عن الأعمش قال حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فذكر ولم يذكر قول العباس ورواه الثوري أيضا عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فذكر بغير زيادة قول العباس ورواه الترمذي وحسنه النسائي وابن جرير أيضا ولفظ الحديث من سياق البياقي فيما رواه من طريق الثوري عن الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس أبي طالب مجلس رجل فقال أبو جهل كي يمنعه ذاك وشكوه إلى أبي طالب. فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم كلمة واحدة. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. قال فقالوا أجعل لا إله إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال ونزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر الآيات لقوله إلا اختلاق. وقال رحمه الله عز وجل ثم قد عارضه يعني سياق ابن إسحاق ثم قد عارضه عن إسحاق بن إسحاق ما هو أصح منه وهو ما رواه البخاري رحمه الله عز وجل قائلا حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري وعليكم السلام ورحمة أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي رضي الله تعالى عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل يكلماني حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال رحمه الله عز وجل ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعابد عن عبد الرزاق. قال رحمه الله عز وجل وأخرجاه أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه بنحوه. قال وفيه: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودن له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أما لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله يعني بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. قال وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله علي إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، ولا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله عز وجل وهكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة أنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى أن يقولها، وقال وهو على ملة الأشياخ، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ويؤكد هذا كله ما قاله البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الملك بن عمير، حدثنا عابد الله بن الحارث، حدثنا عباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للنبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. أعاذنا الله وإياكم جميعا. قال رحمه الله عز وجل ورواه مسلم في صحيحه من طرق عن عبد الملك بن عمير به. قال رحمه الله عز وجل وأخرجه في الصحيحين من حديث الليث: حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبي يغلي منه دماغه. أعاذنا الله وإياكم جميعا منها. قال رحمه الله عز وجل: وهذا لفظ البخاري، وفي رواية: تغلي منه أم دماغه. قال رحمه الله عز وجل وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب منتعل بالنعلين من نار يغلي منهما دماغه. أعاذنا الله وإياكم. قال رحمه الله عز وجل: وفي مغازي يونس بن بكير يغلي منهما دماغه حتى يسيل على قدمي، ذكر السهلي رحمه الله عز وجل. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا عمر هو بن إسماعيل بن مجاهد، حدثنا أبي عن مجالد ابن مجالد بن مجالد حدثني ابي عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم او قيل له: هل نفعت ابا طالب؟ قال: اخرجته من النار الى ضحضاح من تفرد به البزار. قال السهيلي رحمه الله عز وجل: وانما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة العباس لأخيه أنه قال الكلمة، وقال: لم أسمع، لأن العباس كان إذ ذاك كافرا غير مقبول الشهادة. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده كما تقدم، ما يدل على ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن أبي طالب، فذكر له ما تقدم بتقدير صحته، لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة، حين لا ينفع نفسا إيمانه، والله تعالى أعلم. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمعت ناجية بن كعب يقول: سمعت عليا يقول: لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقلت: إن عمك قد توفي. فقال: اذهب فواره. فقلت: إنه مات مشركا. فقلت: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. ففعلت، ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. قال رحمه الله عز وجل: ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة به. وقال رحمه الله عز وجل: ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن نجدة عن علي: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: فمن يواريه؟ قال: ذهب فواري أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فأتيته فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء، رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله عز وجل: وقال الحافظ البياقي: أخبرنا أبو سعيد المليني حدثنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن هارون بن حميد، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، حدثنا الفضل عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جهريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله وسلم عليه عارض جنازة أبي طالب، فقال: وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم. قال: وروي عن أبي اليمان الهوزني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وزاد ولم يقم على قبره. قال: وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيه، قلت: وقد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السيناني ومحمد بن سلم البيكندي. ومع هذا قال ابن عدي: ليس المعروف وحديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة. قال رحمه الله عز وجل: قد قدمنا ما كانت عطاء أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدفع عنه وعن أصحابه، وما قاله فيه من الممادح والثناء، وما أظهر له ولأصحابه من المودة والمحبة والشفقة في أشعاره التي أسلفناها. في أشعاره التي أسلفناها وما تضمنت من العيب والتنقص لمن خالفه وكذبه بتلك العبارة الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية التي لا تدان ولا تسمى ولا يمكن عربيا مقاربتها ولا معارضتها، وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه، وفرق بين علم القلب وتصديقه، كما كررنا ذلك في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله، شاهد ذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال موسى لفرعون: قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقول بعض السلف في قوله تعالى: هم ينهون عنه ويناهون عنه، إنها نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فقد روي عن ابن عباس والقاسم والقاسم بن مخيمرة وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار ومحمد بن كعب وغيره، وفيه نظر، والله تعالى أعلم الأظهر، والله أعلم الروايات الأخرى عن ابن عباس وهم ينهون. والأظهر والله أعلم الروايات الأخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به. وبهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد، وهو اختيار ابن جرير، وتوجيهه أن هذا الكلام سيقر تماما من المشركين حيث كانوا يصدون الناس عن اتباع الحق ولا ينتفعونهم أيضا به. ولهذا قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال رحمه الله عز وجل يدل على تمام الذم، وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة، بل كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة والبالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عز وجل عن الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. قال رحمه الله عز وجل فصل في وفاة خديجة بنت خويلد الميمونة الطاهرة وذكر شيء من فضائلها ومناقبها رضوان الله تعالى عليها. قال رحمه الله عز وجل فصل في وفاة خديجة بنت خويلد وذكر شيء من فضائلها ومناقبها رضي الله تعالى عنها وارضاها، وجعل جنات الفردوس منقلبها ومثواها، وقد فعل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشر ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال قال عروة بن الزبير كانت قد وقد كانت خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت قبل أن تفرض الصلاة، ثم روى من وجه آخر عن الزهري أنه قال توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة. وقال محمد بن إسحاق ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد. وقال البيهقي بلغنا أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. ذكر أبو عبد الله بن مندى في كتاب المعرفة وشيخنا أبو عبد الله الحافظ قال البيهقي وزعم الواقدي أن خديجة وأبو طالب مات قبل الهجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب، وأن خديجة توفيت قبل أبي طالب بخمس وثلاثين ليلة. قلت مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس في ليلة الإسراء، ليلة الإسراء. وكان الأنسب بنا أن نذكر وفاة أبي طالب خديجة قبل الإسراء كما ذكر البيهقي وغير واحد، ولكن أخرنا ذلك عن الإسراء لما قصيد ستطلع عليه بعد ذلك، فإن الكلام به ينتظم ويتسق السياق كما نقف على كما تقف على ذلك إن شاء الله. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة رضي الله تعالى عنها قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضوان الله تعالى عليها. وقد رواه مسلم من حديث محمد بن فضيل به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجه، قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وعدنا الله واياكم. قال رحمه الله عز وجل ورواه البخاري ايضا ومسلم من طريق عن اسماعيل بن ابي خالد به قال السهيلي وانما بشر ببيت في الجنه من قصب يعني قصب اللؤلؤ لأنها حازت قصب السبق في الإيمان إلى الإيمان لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولم تتعبه يوما من الدهر، ولم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا رضوان الله تعالى عليها. قال وأخرجه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما غرت على امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وهلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله عز وجل أن يبشره ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. قال رحمه الله عز وجل وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني قالت تزوجني بعدها بثلاث سنين. وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشر ببيت في الجنة من قصب وفي لفظ له قالت ما غرت على أحد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها على صدائق خديجة في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة. فقلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا إسماعيل بن خليل حدث أخبرنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع فقال اللهم هالة فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدار قد أبدلك الله خيرا منها. وهكذا رواه مسلم عن سعيد بن سعيد عن علي بن مسلم به وهذا ظاهر في التقرير على أن عائشة خير من خديجة إما فضلا وإما عشرة إذ لم ينكر عليها ولا رد عليها ذلك كما هو ظاهر سياق البخاري رحمه الله. ولكن قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل بن أبو عبد الرحمن حدثنا حماد هو ابن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك هو ابن عمير عن موسى بن طلحة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة فقلت لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. قالت فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذاب. قال هكذا رواه قال وكذا رواه عن باز بن أسد وعثمان بن مسلم كلاهما عن حمد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به وزاد بعد قوله حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول قال فتمعر وجهه صلوات ربي وسلامه عليه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذابا. تفرد به أحمد وهذا إسناد جيد. وقد قال الإمام أحمد أيضا ثناء حدثنا علي بن اسحاق اخبرنا عبد الله اخبرنا مجاهد عن شعبي عن مسروق عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجه اثنى عليها باحسن الثناء. قالت فغرت يوما فقلت ما اكثر ما تذكرها حمراء الشدقين قد ابدلك الله خيرا منها. قال ما ابدلني الله خيرا منها قد امنت بي اذ كفر بالناس وصدقتني اذ كذبني الناس وواستني بمالها اذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء رضوان الله تعالى عليها. قال رحمه الله عز وجل تفرد به أحمد أيضا وإسناده لا بأس به ومجالد لو روى له مسلم متابعة وفي كلام مشهور الله تعالى أعلم. ولعل هذا أعني قوله ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء كان قبل أن يولد إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا وقبل مقدمها بالكلية، وهذا متعين، فإن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكما سيأتي من خديجة إلا إبراهيم، فمن مادة القبطية المصرية رضي الله تعالى عنها. وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهما، وتكلم آخرون في إسناده، وتأول آخرون على أنها كانت خيرا عشرة، وهو محتمل أو ظاهر. وسبب أن عائشة سمت بشبابها وحسنها وجميل عشرتها، وليس مرادها بقولها قد أدرك الله خيرا منها أن تزكي نفسها وتفضله على خديجة، فإن هذا أمر مرجوع إلى الله عز وجل كما قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء الآية. وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما وحديثا، وتجاذب طرف نقيض. أهل التشيع وغيرهم لا يعدلون بخديجة أحدا من النساء لسلام الرب عليها، وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم إلا إبراهيم منها، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها وتقدم إسلامها، وكونها من الصديقات ولها مقام الصدق في أول البعث ولها مقام الصدق في أول البعثات، وبذلت نفسها ومالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة ولكونها ابنة الصديق ولكونها أعلم من خديجة، فإنها لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أحدا من نسائها كما حبته إياها، ونزلت براءتها من فوق 7 سماوات، وروت بعده عنه عليه السلام علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور: خذوا شطر دينكم عن الحميراء. والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر النظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل، ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوى والمسلك الأسلم أن يقول الله أعلم. قد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أي خير زمانهما. قال رحمه الله عز وجل: وروى الشعبي وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبي قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كملوا من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 3: مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه ابن مردوي في تفسيره، وهذا إسناد صحيح إلى شعبة. وبعده قال: والقدر المشترك بين هذه 3 نسوة آسيا ومريم وخديجة أن كل منهما كفلت نبيا مرسلا، وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسيت ربت موسى فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم كفلت ولدته أتم كفالة وعظمه وصدقته حين أرسل حين وصدقته حين أرسل وخديجة رضي الله تعالى عنها رغبت في تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وبذلت في ذلك أموالها كما تقدم، وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. وقوله: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وثابت في الصحيحين من طريق شعبة أيضا عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الهمداني عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا سيما امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز واللحم وجميعا، وهو أفخر طعام العرب كما قال بعض الشعراء رحمهم الله: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ويحتمل قوله فضل عائشة على النساء أن يكون عاما فيعم النساء المذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما فيما عداهن، ويبقى الكلام فيها وفيهن موقوفا. يحتمل التسوية بينهن، فيحتاج مرجح واحدة منهن على غيرها إلا إلى دليل من خارج، والله تعالى أعلم. تسع صفحات، تسعة كثير، تسع صفحات. طب نقرأ تسع صفحات، نقرأ تسع صفحات. قال رحمه الله: عاد فصل في تزويج صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. فصل في تزويجه صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عنها عائشة الصديقة. فصل في تزويج صلى الله عليه وسلم بعد عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة بنت الصديق وسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنهما. والصحيح أن عائشة تزوجها أولا لما سيأتي. قال البخاري في باب تزويج عائشة: حدثنا معلّى ابن أسد، حدثنا وهيب بن عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند لا يمضه. قال البخاري رحمه الله: هذا باب النكاح الأبكار. وقال ابن أبي ملكة: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها، تعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بكرا غير أن فرد به البخاري. ثم قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك فأكشفها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضي. ورواه مسلم من طريق هشام بن عروة به. ورواه البخاري رحمه الله عز وجل في باب النظر، في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد، حدثنا محمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريدك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضي. وفي رواية: أريتك في المنام 3 ليال. وعند الترمذي أن جبريل عليه السلام جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضراء، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال البخاري: باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا ليس عن يزيد عن عراق عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، إنما أنا أخوك، فقال: إن أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. هذا الحديث ظاهر السياق كأنه مرسل، هو عند البخاري والمحققين متصل، لأنه من حديث عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من أفراد البخاري رحمه الله. وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبي قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة ب3 سنين، وعائشة يومئذ ابنة 6 سنين، وبنى به وهي ابنة 9، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ابنة 18 سنة، وهذا غريب. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل عن عبيد بن اسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. وهذا الذي قال عروة مرسل في ظاهر السياق ما قدمنا، ولكنه في حكم المتصل في نفس الأمر. وقوله: تزوجها وهي ابنة 6 سنين، وبنى بها وهي ابنة 9، ما لا خلاف فيه بين الناس، وقد ثبت في الصحاح وغيرها. وكان بناؤها بها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة. وأما كون تزويجها كان بعد بنت خديجة بنحو 3 سنين ففي نظر. فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 7 أو 6 سنين، فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة، فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 9 سنين. فقوله في هذا الحديث: متوفى خديجة، يقتضي أنه على أثر ذلك قريبا، اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة بعد متوفى خديجة، فلا ينفي ما ذكره يونس بن بكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى لي جميمة، فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوحة ومع صواحبني، فصرخت بي، فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن وأصلحن من شأني، فلم يروعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وقال الإمام أحمد في مسند عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة ويحيى قال: لما هلكت خديجة رضي الله تعالى عنها، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب الخلق إليك. قالت: ابنة أحب الخلق إليك عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قال: سودة بنت زمعة. قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب علي عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليك من الخير عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب علي عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخي. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي إلي فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، قال: انتظري. وخرج. وقالت أم رومان: إن مطعم ابن عدي قد كان ذكره على ابنه، والله ما وعد وعدا قط، فأخلفه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي، وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فقال أبو بكر: المطعم بن عدي أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عيدته التي وعده. فرجع فقال للخولة: دعي للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فزوجها إياه، وعايش يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة، فقالت: ما أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إلي. قالت: وددت ادخلي الى ابي فاذكري ذلك له، وكان شيخا كبيرا قد ادركه السن قد تخلف عن الحج. فدخلت علي فحيته بتحيه الجاهليه، فقالت: من؟ فقال: من هذه؟ قالت: خوله بنت حكيم. قال: فما شانك؟ قالت: ارسلني محمد بن عبد الله اخطب عليه سوده. قالت: كفؤ كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك؟ قال: ادعيها لي. فدعتها رضي الله تعالى عنها، قالت: اي بنيه، ان هذه تزعم ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد ارسل يخطبك وهو كفء كريم، لا تحبين ان ازوجك اياه؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها اياه. فجاء اخوها عبد بن زمعه من الحج، فجعل يحثي في رأس التراب، فقال: بعد أن أسلم عمرك إني لسفي يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة قالت: عائشة، فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا، واجتمع إلي رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح بي، فأنزلتني من الأرجوحة رضي الله تعالى عنها، ولي جميمة، ففرقتها ومسحت وجهي بشيء من الماء، ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب، وإني لأنهج حتى سكن من نفسي. ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا، وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجرته، ثم قالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء، فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت عليه جزور رضي الله تعالى عنها، ولا ذبحت عليه شاة، حتى ارسل الينا سعد بن عباده بجفنه كان يرسل بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دار على نسائه، وانا يومئذ ابنه 9 سنين. وهذا السياق انه مرسل وهو متصل لما روى البياقي من طريق احمد بن عبد الجبار حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي عن محمد بن عمرو عن محمد ان يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها لما ماتت خديجه جاءت قوله بنت حكيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الا تزوج؟ قال ومن؟ قال ان شئت بكر وان شئت سيبا. قال من البكر ومن السيب؟ قال اما البكر فابنه حب. قال قل لا ليك عائشة، وأما السيب فزوجة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قالت فاذكريهما علي. وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم، وهذا يقتضي أن عقده عليه الصلاة والسلام على عائشة كان متقدما على غير على تزويجه بسودة بنت زمعة، ولكن دخوله على سودة كان بمكة، وأما دخوله على عائشة رضي الله تعالى عنها فتأخر إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة كما تقدم وكما سيأتي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كبرت سودة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لي بيومها مع نسائه. قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نضر حدثنا عبد الحميد حدثنا شهري حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية، كانت لها 5 صبية أو 6 من بعل لها مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك مني؟ قالت والله يا نبي الله ما يمنعني منك إلا أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكن أكرمك أن يضعوا هؤلاء الصبية عند رأسك، أن يضغوا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال فهل منعك مني غير ذلك؟ قال لا والله. فقالت لا والله. قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، إن خير نساء ركبنا عجز الإبل، صالح نساء قريش رضي الله تعالى عنها، أحناه على ولد في صغري وأرعاه على بعل ذات على بعل بذات يده. قلت قال ابن كثير رحمه الله عز وجل وكان زوجها قابله عليه السلام السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وكان ممن أسلم وهجر إلى حبشة كما تقدم، ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضي الله تعالى عنه. فهذه السياقات كلها تدل على أن العقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة، وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه يونس عن الزهري، واختار ابن عبد البر أن العقد على سودة قبل عائشة، وحكاه ابن قتادة أبي وأبي عبيد وحكاه عنه أبو وحكاه عن قتادة وأبي عبيدة قال ورواه عقيل عن الزهري. والحمد لله رب العالمين. نقف على فصل شدة عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، نبدأ بالحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم قراءة الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.